العين تبكي على إخوانها ألما، والقلب في هذه الدنيا يسيل دما. يا عين جودي بدمع صادق ودم، يا عين جودي بدمع صادق ودم، وابكي المآثر والأمجاد والقيم. فساحة الحق تشكو الظلم، فساحة الحق تشكو الظلم في أسف، ألا ترى من عدو الله منتقما؟ فساحة الحق تشكو الظلم في أسف، ألا ترى من عدو الله منتقما؟ تحدثي يا ربا حلب وانتحبي، ويا فلسطين أفدي ذلك الحرم. نوح الأرامل يا إسلام يؤلمني، نوح الأرامل يا إسلام يؤلمني، قد متن في العري من جوع وطول ظما. يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها، يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها، يا طفلة هتكت لم تبلغ الحلم. يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها، يا طفلة هتكت لم تبلغ الحلم. يا ألف أم أهان الكفر عفتها، يا ألف أم أهان الكفر عفتها، وطفلها بلظى النيران قد فطم، وطفلها بلظى النيران قد فطم. تصيح مهتوكة الأستار في فزع، تصيح مهتوكة الأستار في فزع، فما نقلنا إلى إنقاذها قدما، فما نقلنا إلى إنقاذها قدما. لقد قتلت فما أبكيت ذا قلب، لقد قتلت فما أبكيت ذا قلب، وقد صرخت فما أسمعت معتصما، وقد صرخت فما أسمعت معتصما. ما بال أمتنا، ما بال أمتنا، هل هانت مصيبتنا أم أن في السمع عن صرخاتها صمما؟ ما بال أخوتنا، هل هانت مصيبتنا أم أن في السمع عن صرخاتها صمما؟ ما لي سوى الله، ما لي سوى الله، والدنيا تقاتلني والأرض تقذف من نيرانها حمما. ما لي سوى الله، والأمواج تصرعني، وقاربي في بحار الهم قد هزم. أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي دعاء من يموت أسد، أدعوك يا ربي دعاء من يموت أسد، ومن رآك تزيل الضر فاعتصم. أدعوك، أدعوك دعوة من تنهل دمعته، من كان في عزة فانزل وانظلم، من كان في عزة فانذل وانظلم. أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، وأن تسخر للإسلام معتصماً.